الشريط الثامن، الوجه الاول، الهجرة من مكة الى المدينة. قال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ بمكة للمسلمين: قد اريت دار هجرتكم، اريت سبخة ذات نخل بين لابتين. الهامش قوله صلى الله عليه وسلم لابتين، اللابة الحرة وهي الأرض ذات الحجارة، وهي الأرض ذات الحجارة السوداء. انتهى الهامش. فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر. الهامش قوله صلى الله عليه وسلم: فذهب وهلي، أي ذهب ظن الأول، أي أول ما خطر ببالي. انتهى الهامش. فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وهو حديث طويل. قال ابن إسحاق: لما أذن الله تعالى في الحرب بقوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، الآية، سورة الحج، الآيتان 39 و40. فلما أذن الله في الحرب وتابعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه وآوى إليهم من المسلمين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار، وقال: إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا إليها أرسالا، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد بن هلال، وكانت هجرته إليها قبل بيعة العقبة بسنة، حين آذته قريش مرجعه من الحبشة، فعزم على الرجوع إليها، ثم بلغه أن بالمدينة لهم إخوانا فعزم إليها. قال ابن إسحاق: فحدثني أبي عن سلمة ابن عبد الله بن عمر ابن أبي سلمة عن جدته أم سلمة قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيرة ثم حملني عليه وجعل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ثم خرج يقود بي بعيرة، فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة وقالوا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي قالت فكنت أخرج كل غداة فأجلس في الأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة ألا تخرجون أو ألا تخرجون من هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت. قالت فرد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت وما معي أحد من خلق الله حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قلت أريد زوجي بالمدينة. قال أو ما معك أحد؟ قلت ما معي أحد إلا الله وبني هذا. فقال والله ما لك من مترك أو مترك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجر، ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال اركبي، فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو ابن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة، فكانت تقول ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان ابن طلحة. أسلم عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة العبدري هذا بعد الحديبية، وهاجر هو وخالد بن الوليد معا، وقتل يوم أحد أبوه وإخوته الحارث وكلاب ومسافع وعمه عثمان ابن أبي طلحة، ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وإلى ابن عمه شيبة والد بني شيبة مفاتيح الكعبة أقرها عليهم في الإسلام كما كانت في الجاهلية. ونزل في ذلك قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية، سورة النساء الآية 58. قال ابن إسحاق ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي، معه امرأته ليلى بنت أبي حثم العدوية، ثم عبد الله ابن جحش ابن رئاب ابن يعمر حليف بني أمية ابن عبد شمس احتمل بأهله وبأخيه عبد أبي أحمد واسمه عبد كما ذكره ابن إسحاق وقيل ثمامة قال السهيلي والأول أصح. وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد، وكان شاعرا، وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان ابن حرب، وكانت أمه أميمة، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب ابن هاشم، فغلقت دار بني جحش هجرة، فمر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام، وهم مصعدون إلى أعلى مكة، فنظر إليها عتبة تخفق أبوابها يبابا ليس بها ساكن، فلما رآها كذلك تنفس الصعداء وقال: وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحواب. قال ابن هشام: وهذا البيت لأبي دؤاد الإيادي في قصيدة له والحوب التوجع. قال السهيلي: واسم أبي دؤاد حنظلة ابن شرقي، وقيل حارثة. ثم قال عتبة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها. فقال أبو جهل: وما تبكي عليها من قل ابن قل. ثم قال، يعني العباس: هذا من عمل ابن أخيك، هذا فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. الهامش وقل ابن قل بالقاف فيهما. قال ابن هشام: القل الواحد. واستشهد ببيت لبيد بن ربيعة: كل بني حرة مصيرهم قل، وإن كثرت وإن أكثرت من العدد. انتهى الهامش. قال ابن إسحاق: فنزل أبو سلمة وعامر بن ربيعة وبنو جحش بقباء على مبشر ابن عبد المنذر، ثم قدم المهاجرون أرسالا. قال: وكان بنو غنم ابن دودان أهل إسلام قد أوعبوا إلى المدينة هجرة، رجالهم ونساؤهم، وهم عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد وعكاشة ابن محصن وشجاع وعقبة ابن وهب وأربد ابن جميرة. الهامش: جميرة بالجيم، وقال ابن هشام: ويقال ابن حميرة. انتهى الهامش. ومنقذ ابن نباتة وسعيد بن رقيش ومحرز ابن نضلة وزيد بن رقيش وقيس بن جابر وعمر بن محصن ومالك بن عمر وصفوان بن عمر وثقف ابن عمر وربيعة بن أكثم والزبير بن عبيدة وتمام ابن عبيدة وسخبرة ابن عبيدة ومحمد بن عبد الله بن جحش، ومن نسائهم زينب بنت جحش وحمنة بنت جحش وأم حبيب بنت جحش وجدامة بنت جندل وأم قيس بنت محصن وأم حبيب بنت ثمامة وآمنة بنت رقيش وسخبرة بنت تميم. قال ابن إسحاق: ثم خرج عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة حتى قدم المدينة، فحدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: اتعدنا لما أردت الهجرة، قال: اتعدنا لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص التناضب من إضاءة بني غفار فوق سرف. قوله التناضب من إضاءة بكسر الضاد المعجبة، بكسر الضاد المعجمة جمع تنضب بضمها، وأضاء بفتح الهمزة هو الغدير، وهو موضع على 10 أميال من مكة. انتهى الهامش. وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحباه، وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحباه. قال فأصبحت أنا وعياش عند التناضب أو التناضب، وحبس هشام وفتن فافتتن. فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، حتى قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فكلمه وقال له إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك. فرق لها، فقلت له إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. قال فقال أبر قسم أمي، ولي هنالك مال فأخذه. قال قلت والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. قال فأبى علي إلا أن يخرج معهما، فلما أبى إلا ذلك قلت أما إذا فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من أمر القوم ريب فانج عليها. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال له أبو جهل يا أخي والله لقد استغلطت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك أو لا أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال بلى. فأناخ وأناخ ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه رباطا، ثم دخل به مكة وفتناه فافتتن. فقال عمر فكنا نقول لا يقبل الله ممن افتتن توبة، وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنزل الله تعالى قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. سورة الزمر من الآية 53 وحتى الآية 55. قال عمر وكتبتها وبعثت بها إلى هشام بن العاص. قال هشام فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها وأصوب ولا أفهمها، حتى قلت اللهم فهمنيها، فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال فرجعت إلى بعيري فجلست عليه، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار وبلال. وروى البخاري أيضا عن البراء بن عازب قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد عمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. ورواه مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب بنحوه، وفيه التصريح بأن سعد بن أبي وقاص هاجر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وقد زعم موسى بن عقبة عن الزهري أنه إنما هاجر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب ما تقدم. قال ابن إسحاق: ولما قدم عمر بن الخطاب المدينة هو ومن لحق به من أهله وقومه وأخوه زيد بن الخطاب وعمر وعبد الله بن سراقة بن المعتمر وخنيس بن حذافة السهمي زوج ابنته حفصة وابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل وواقد بن عبد الله التميمي حليف لهم وخولي بن أبي خولي ومالك بن أبي خولي وحليفان لهم من بني عجل وبنو الكبير إياس وخالد وعاقل وعامر وحلفاؤهم من بني سعد بن ليث، فنزلوا على رفاعة ابن عبد المنذر ابن زنير في بني عمرو ابن عوف بقباء. قال ابن إسحاق: ثم تتابع المهاجرون رضي الله عنهم، فنزل طلحة بن عبيد الله وصهيب بن سنان على خبيب بن يوسف أخي بلحارث بن الخزرج بالسنح أو بالسنح، ويقال بل نزل طلحة على أسعد بن زرارة. قال ابن هشام: وذكر لي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: بلغني أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. وقد روى البيهقي عن سعيد بن المسيب عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين، فإما أن تكون هجر أو تكون يثرب. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وخرج معه أبو بكر، وكنت قد هممت معه بالخروج، فصدني فتيان من قريش، فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد، فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه، ولم أكن شاكيا، فناموا، فخرجت ولحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوني، فقلت لهم: إن أعطيتكم أواقي من ذهب وتخلون سبيلي وتوفون لي، ففعلوا، فتبعتهم إلى مكة، فقلت: احفروا تحت أسكفة، احفروا تحت أسكفة الباب فإن بها أواقي، واذهبوا إلى فلان فخذوا الحلتين. وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يتحول منها، فلما رآني قال: يا أبا يحيى، ربح البيع. فقلت: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد، وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. الهامش: وقد تضافرت بعض الروايات على أنه نزل فيه قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، الآية 200 من سورة البقرة. انتهى الهامش. قال ابن إسحاق: ونزل حمزة ابن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو مرثد كناز ابن الحسين وابنه مرثد الغنويان حليفة حمزة وأنسة أو أنسة وأبو كبشة مولايا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم ابن الهدم أخي بني عمرو بن عوف بقباء، وقيل على سعد بن خيثمة، وقيل بل نزل حمزة على أسعد بن زرارة، والله أعلم. قال: ونزل عبيدة ابن الحارث وأخوه الطفيل وحسين ومصطح ابن أثاثة وسويبط ابن سعد ابن حريملة أخو بني عبد الدار، وطليب ابن عمير أخو بني عبد ابن قصي، وخباب مولى عتبة ابن غزوان على عبد الله بن سلمة أخي بل عجلان بقباء الهامش، وفي ابن هشام على عبد الله أخي بلحارث ابن الخزرج في دار بلحارث ابن الخزرج. فقوله بل عجلان وبلحارث أي ابن عجلان وابن الحارث، والعرب تبدل النون لاما تخفيفا. انتهى الهامش. ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع، ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة ابن أبي ابن أبي رهم على منذر ابن محمد بن عقبة ابن أحيحة ابن الجلاح بالعصبة دار بني جحجبا. ونزل مصعب بن عبير على سعد بن معاذ، ونزل أبو حذيفة ابن عتبة وسالم مولاه على سلمة. قال ابن إسحاق: وقال الأموي على خبيب بن أساف أخي بني حارثة. ونزل عتبة بن غزوان على عباد ابن بشر بن وقش في بني عبد الأشهل، ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت ابن المنذر أخي حسان بن ثابت في دار بني النجار. قال ابن إسحاق: ونزل العزاب من المهاجرين على سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا، والله أعلم أين والله أعلم أي ذلك كان. وروى يعقوب بن سفيان عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قدمنا مكة فنزلنا العصبة. قوله العصبة هي دار بني جحجبة، حي من الأنصار كما تقدم. انتهى الهامش. وروى يعقوب بن سفيان عن نافع بن عمر أنه قال: قدمنا مكة فنزلنا العصبة عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، فكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا. ائتمار المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الآية 80 من سورة الإسراء. أرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء، أن يجعل له مما هو فيه فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. فأذن له تعالى في الهجرة إلى المدينة النبوية حيث الأنصار والأحباب، فصارت له دارا وقرارا وأهلها له أنصارا. روى أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة، وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال قتادة: أدخلني مدخل صدق المدينة، وأخرجني مخرج صدق الهجرة من مكة، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا كتاب الله وفرائضه وحدوده. قال ابن إسحاق: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة إلا من حبس أو فتن، إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهما. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول له: لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. فيطمع أبو بكر أن يكونه. فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا له في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب، التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه. قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجي عن مجاهد بن جبر وغيره ممن لا أتهم عن عبد الله بن عباس قال: لما اجتمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا في اليوم الذي اتعدوا له، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة، فاعترضهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ جليل، فوقف على باب الدار، فلما رأوه واقفا على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له، فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل فادخل. فدخل معهم، وقد اجتمع فيها أشراف قريش: عتبة وشيبة وأبو سفيان وطعيمة ابن عدي وجبير بن مطعم بن عدي والحارث بن عامر بن نوفل والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزام وأبو جهل بن هشام ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأمية بن خلف ومن كان منهم وغيرهم ممن لا يعد من قريش. فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، وإننا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. قال: فتشاوروا. ثم قال قائل منهم: قيل إنه أبو البختري بن هشام، أحبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله، زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت، حتى يصيبه ما أصابهم. فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب هذا الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم، ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي. فتشاوروا. ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم فيأخذ أمركم من أيديكم، ثم يفعل بكم ما أراد، أديروا فيه رأيا غير هذا. فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسطيا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه به ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. قال: يقول الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي ولا أرى غيره. فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تبت هذه الليلة في فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال: فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. وهذه القصة التي ذكرها ابن إسحاق قد رواها الواقدي بأسانيده عن عائشة وابن عباس وعلي وسراق بن مالك ابن جعشم وغيرهم، دخل حديث بعضهم في بعض فذكر نحو ما تقدم. قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرضي قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل قال وهم على بابه: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم، فجعلت لكم جنانا كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح، ثم بعثتم بعد موتكم، ثم جعلت لكم نارا تحرقون فيها، ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. القول مرة أخرى قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل قال وهم على بابه: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح، ثم بعثتم بعد موتكم، ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: نعم أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إلى قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الآيات التسع الأولى من سورة ياسين. ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدا. فقال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا، وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا. قال ابن اسحاق: فكان مما انزل الله في ذلك اليوم وما كانوا اجمعوا له قوله تعالى: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سورة الأنفال الآية 30. وقوله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. الآيتان 30 و 31 من سورة الطور. قال ابن إسحاق: فأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عند ذلك بالهجرة. هجرته صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق إلى المدينة. روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث فيها 13 يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة. وقد كانت هجرته عليه السلام في شهر ربيع الأول 13 من بعثته عليه السلام، وذلك في يوم الاثنين، كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. قال محمد بن إسحاق: وكان أبو بكر حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فقال له: لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. قد طمع بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعني نفسه، فابتاع راحلتين حبسهما في داره يعلفهما إعدادا لذلك. قال الواقدي: اشتراهما 800 درهم. قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه رسوله للهجرة في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومه، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيها. قالت: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر أحد إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج عني من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما أو أخرج عني من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، وما ذاك فداك أبي وأمي. قال: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قالت: فوالله ما شعرت قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي. ثم قال: يا نبي الله، إن هاتين راحلتين كنت أعددتهما لهذا، فاستأجر عبد الله بن أرقد، قال ابن هشام ويقال عبد الله ابن أريقط، رجلا من بني الدئل بن بكر، وكانت أمه من بني سهم ابن عمرو، وكان مشركا، يدلهما على الطريق، ودفع إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.